بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد، قال الخرقي رحمه الله تعالى: باب استقبال القبلة. واستقبال القبلة الشرط الثالث من شروط الصلاة، والتي قد سبق وذكر الخرقي من هذه الشروط شرطين. فما الشرط الأول الذي ذكره الخرقي يا سمو؟ قبل دخول الوقت الطهارة. الطهارة، كتاب الطهارة كله في شرط الطهارة. ثم ذكر كتاب أو باب المواقيت لشرط دخول الوقت. الشرط الثالث استقبال القبلة، وقد أجمع أهل الإسلام على أن استقبال القبلة شرط في الصلاة في الجملة، وأدلتهم معلومة من الكتاب والسنة والآثار والإجماع. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، والضمير راجع إلى بيت الله الحرام. وشطرة يعني قبله، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والأحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل متواترة قولا وفعلا في الصلاة جهة القبلة. وقد بدأ الخرقي رحمه الله بذكر الصور المستثناة من هذا. قد قلت لكم أن استقبال القبلة شرط في الجملة، والمراد من قولي في الجملة إخراج بعض الأفراد. فبدأ الخرقي رحمه الله تعالى بذكر هذه الأفراد المستثنات، فقال رحمه الله: وإذا اشتد الخوف وهو مطلوب ابتدأ الصلاة إلى القبلة، وصلى إلى غيرها راجلا وراكبا، يومئ إيماء على قدر الطاقة، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. إذا اشتد الخوف وهو مطلوب. لماذا ذكر الخوف هنا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. إيش يعني رجالا؟ رجالا يعني ذكور؟ لا، رجالا يعني على أرجلكم. وقد صح في الحديث الذي أخرجه البخاري عن ابن عمر من طريق مولاه نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أما إذا كان الخوف أكثر من هذا والتحمت السيوف، فحينئذ صلي راجلا أو راكبا إلى القبلة وإلى غير القبلة. فقول الخرقي رحمه الله ابتدأ الصلاة إلى القبلة، هذه حال استطاعة. أما حال الالتحام الشديد فليس الابتداء إلى القبلة شرط فيه، بل يصلي حيثما كان. وصفة صلاة الخوف سوف يذكرها الخرقي إن شاء الله تعالى في بابها، لكن المراد هنا استثناء صورة من العموم الذي يدل على اشتراط استقبال القبلة. ما هي هذه الصورة؟ هذه الصورة في حال الخوف الشديد. وحال الخوف الشديد هل هو مقيد بالقتال؟ الجواب لا. الفقهاء ذكروا أمثلة كلها تدخل في قول الخرقي رحمه الله: وإذا اشتد الخوف. فقالوا: إذا كان يهرب من سبع ويصلي، نعم المسلم يصلي إلى آخر لحظة في حياته ما دام يستطيع أن يحرك طرفه، ما يترك الصلاة. هكذا أهل الإسلام. فإذا كان يهرب من سبع يصلي وهو يومئ إلى القبلة وإلى غير القبلة. كذلك إذا كان يهرب، بارك الله فيكم، من فيضان، هذا أيضا قد ذكره بعض الفقهاء. فهذه الصور كلها داخلة في مسألة اشتداد الخوف. إذا اشتد الخوف صلى إلى القبلة وإلى غير القبلة، راجلا أو راكبا. كيف يصلي؟ إن كان راجلا وهو يركض، إيماء، كما أن الرجل الذي يصلي على دابته، أعني النافلة في السفر، يصلي ويركع ويسجد إيماء. وليس الإيماء في الركوع والسجود بهكذا، هذا ليس بإيماء. الإيماء محله الرقبة، يومئ بالسجود والركوع أي في رقبته، ويجعل السجود أخفض من الركوع. أما ببدنه كله هذا لا يسمى إيماء. الإيماء محله في الرأس، ليس محله بالجسد كله. فيومئ بالركوع ويومئ بالسجود ويجعل سجوده أخفض أخفض من ركوعه إذا اشتد الخوف وهو مطلوب. هل قول الخرقي رحمه الله تعالى وهو مطلوب قيد بحيث أنه لو كان هو الطالب لا يصح أو لا يجوز له الصلاة إلى غير القبلة؟ يقول الخرقي رحمه الله وسواء كان مطلوبا أو طالبا يخشى فوات العدو. ذكر هذه العبارة رحمه الله تعالى حتى يبين أن قوله وهو مطلوب ليس قيد، لكنه صفة كاشفة أغلبية لحال من يضطر لمثل هذه الصلاة. لكنه لو كان طالبا طالبا لعدو ويخشى إن تركه أن يضيق الوقت عليه ويفلت، وفي فلات هذا العدو مفسد على أهل الإسلام، فهو يصلي يصلي وإن كان هو الطالب لهذا العدو. وهذه إحدى الروايتين عن أحمد رحمه الله تعالى أن الطالب مثل المطلوب، والرواية الثانية عن أحمد رحمه الله أن الطالب لا يصلي إلى غير القبلة، وهذا هو قول جمهور أهل العلم. واحتج هؤلاء بقول الله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، وقالوا هذا ليس بخائف، هذا ليس بخائف، إنما استجلب الأمر لنفسه في طلبه لهذا العدو، فحينئذ لا يلحق بالحالة الأولى. والجمهور على هذا، أحمد في رواية وقبله الأوزاعي رحمهم الله تعالى ذهبوا إلى أن الطالب والمطلوب سواء. وقد احتج الأوزاعي رحمه الله تعالى بأثر شرحبيل ابن حسنة، وهو صحابي غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من أحد الأمراء الذين أمرهم الصديق رضي الله عنه. وحسنة اسم أمه، وإنما اسم أبيه عبد الله، والأصل حرمة إضافة ونسب ذكر نسب الرجل جهة أمه، إلا إن كان مشهورا بذلك فلا يعرف إلا بهذه النسبة، فحينئذ يرجى أن يكون في الأمر سعة، مثل قولنا ابن تيمية، ابن تيمية نسبة إلى جدة أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام، وليس اسمه والده تيمية ولا جده، نعم، لكن هي نسبة إلى جدته. فشرحبيل اسم والده عبد الله، شرحبيل بن عبد الله، وقد صلى إلى غير القبلة وهو طالب. هذه حجة الأوزاعي رحمه الله تعالى، وهي حجة وجيهة. ويقوي هذا القول ما روي عن عبد الله بن أنيس كما في سنن أبي داود رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله حتى يقتل خالد بن سفيان، نعم، فأدركته الصلاة وهو طالب لهذا الرجل الذي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتله، وقد كان في عرفات، فأخذ يومئ بالصلاة ويصلي وهو راجل، وقد كان طالبا لا مطلوبا. فهذا القول الذي اختاره المصنف وهو رواية عن أحمد قول وجيه. والمصنف يعني الخرقي رحمه الله إذا رأى في المسألة خلافا قويا يذكر أن عن أحمد رواية أخرى، لأجل هذا قال وعن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى أنه إن كان طالبا فلا يجزئه أن يصلي إلا صلاة آمن. وعادة المصنف أنه يبدأ إن ذكر روايتين في المسألة يبدأ بالقول الذي يميل إليه، فهو كما وهو ظاهر يميل إلى أن الطالب والمطلوب سواء، لكنه يرى أن الخلاف قوي في هذه المسألة، لأجل هذا أورد رواية أخرى أو ذكر أن هناك رواية أخرى عن أبي عبد الله رحمه الله، لأنه رحمك الله كما هو ظاهر لا يلتزم هذا في كل المسائل. كثير مما ذكره المصنف في هذا الكتاب عن أحمد فيه روايتان، ومع ذلك لم يذكر الخرقي في كل مسألة أن عن أحمد رواية أخرى وهكذا، لكنه فيما يظهر والله أعلم رأى أن الخلاف قويا في هذه المسألة. وقد تقدم أن قول الجمهور بعدم جواز صلاة الطالب إلى غير القبلة. هذه الصورة الأولى المستثنات من ماذا؟ اشتراط استقبال القبلة. الصورة الثانية قال الخرقي رحمه الله تعالى: وله أن يتطوع في السفر على الراحلة على ما وصفنا من صلاة الخوف. ما الذي وصفه في صلاة الخوف؟ أنه يومئ إيماء بالصلاة، أنه يومئ إيماء بالصلاة. وهذا الأمر قد أجمع عليه الفقهاء في الجملة، حكى الإجماع ابن عبد البر وابن قدامة وغيرهما أن المتنفل في السفر يجوز له أن يصلي على راحلته إلى غير القبلة في الجملة، اتفقوا على ذلك في الجملة. وأحمد رحمه الله تعالى يستحب كما في رواية صالح أن يبدأ التكبير إلى القبلة، لأن ذلك يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال أحمد رحمه الله كما في رواية صالح: أعجب إلي أن يبدأ إلى القبلة، أن يبدأ وهو مستقبل للقبلة. لكن ذلك ليس بشرط في الصلاة، فلو ابتدأ إلى غير القبلة لا حرج. والأحاديث في الصلاة إلى غير القبلة، أعني النافلة في السفر من غير تقييد ابتداء ولا انتهاء، هي أقوى سندا من الأحاديث التي جاء فيها ذكر الابتداء إلى القبلة، الابتداء فقط إلى القبلة. نعم. قول الخرقي رحمه الله: وله أن يتطوع في السفر، أنا قلت هذا مجمع عليه في الجملة، لأن السفر الطويل لا أعرف نزاعا بين أحد من الفقهاء في جواز هذه الصلاة فيه، لكن السفر القصير اختلف فيه الفقهاء. وظاهر اختيار الخرقي ماذا؟ أنه يجوز ذلك في الطويل والقصير، لأنه أطلق. وهذا هو المشهور عن أحمد رحمه الله، وحجته قوية، لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يذهب إلى ضيعة له قريبة، ليست بتلك المسافة البعيدة عن داره، وكان يتطوع على دابته إلى غير القبلة، ويحكي أن هذه الصلاة وهذا الفعل، الصلاة على الدابة، صلاة النافلة على الدابة حال السفر، قد أنزل فيها قول الله تعالى: فثم وجه الله. نعم. فهذا القول قول وجيه، أعني بعدم التفريق بين السفر القصير والطويل. الخرقي رحمه الله تعالى قال هنا: وله أن يتطوع في السفر على الراحلة. ودققوا في ألفاظ الفقهاء، على الراحلة قيد يخرج ماذا؟ يخرج الصلاة ماشيا راجلا. كيف؟ ألم نذكر أن الراجل يصلي إلى القبلة وغيرها؟ نعم، ذكرناه في حال اشتداد الخوف. نحن الآن في الصورة الثانية، وهي صورة المسافر المتنفل. أما الفرض لا بد له أن ينزل ويصلي على الأرض. إنما اختلف الفقهاء في مسألة، وهي لو كان المسافر راكبا على راحلة كبيرة يستطيع أن يقف فيها، محمل كبير يستطيع أن يقف فيه، فهل يجوز له أن يصلي في هذا المحمل متوجها على القبلة دون أن ينزل على الأرض؟ هذا فيه نزاع، وأحمد في رواية صالح رخص في ذلك، والأحوط ترك هذا. ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا سافر مع أهله وهم مرضى أنزلهم حتى يصلوا في الأرض، وكان يركب أهله في المحامل، كان يركبهم في المحامل، فلأجل هذا لا ينبغي أن يفعل هذا، وهذا متصور في وقتنا هذا، خاصة في بعض السيارات الكبيرة. السيارات الكبيرة بعضها بالإمكان أن يقف المرء فيها فيتوجه إلى القبلة ويصلي وهي تسير، على الظاهر والله أعلم لا يفعل ذلك، لا يفعل ذلك. قول الخرقي على الراحلة يخرج الراجل، وهل في المسألة خلاف؟ نعم، لكن المشهور في المذهب أن الماشي المسافر لا يتنفل وهو ماشي. وقد سئل أحمد رحمه الله تعالى عن ذلك فقال لا يفعل هذا، كلهم لا يقولون بهذا، أي التابعين كلهم لا يقولون بهذا إلا عطاء، إلا عطاء. فعطاء رحمه الله، وهذا وجه في المذهب، كان يجوز الصلاة للمسافر صلاة النافلة وهو ماشي، وهو ماشي، ويلحقها فيما يظهر والله أعلم بصلاة الراكب. وفي الحقيقة الفرق بينهما ظاهر، من حيث أن الماشي مضطر لأنه يمشي إلى حركة كثيرة، كثيرة جدا، بخلاف الراكب فهو في محله، فهو في محله، فالصورة مختلفة عن صورة الراكب، فحينئذ يكون في هذا القياس نظر، وهو المشهور في المذهب، وهو قول جمهور الفقهاء أن الماشي لا يشرع له الصلاة. قال الخرقي رحمه الله تعالى بعد ذلك: ولا يصلي في غير هاتين الحالتين فرضا ولا نافلة إلا متوجها إلى الكعبة. استثنى هاتين الصورتين ثم بين أن الصلاة لا تصح إلا في حال استقبال القبلة. وما الصفة الواجبة لاستقبال القبلة؟ سوف يذكرها الآن، وهنا مسألة، وهي مسألة الذي يصلي في السفينة أو الذي يصلي في الطائرة، هل يلزم هذا استقبال القبلة؟ الجواب نعم، يلزمه استقبال القبلة. طيب، فإن كانت السفينة تدور فالقبلة لا تبقى في اتجاه واحد من حيث توجهه هو، هل يلزمه الدوران؟ وكذلك الكلام نفسه في الطائرة. أقول نعم، يلزمه الدوران، وقد نص على ذلك أحمد رحمه الله تعالى في رواية أبي طالب إن كان مستطيعا. بعض الطائرات صغيرة ما يستطيع أن يفعل هذا، بل قد لا يستطيع القيام، وبعض الطائرات كبيرة يكون فيها أشبه بالقاعات الواسعة، فهذا إن كان مستطيعا لتحديد القبلة وكانت القبلة تتغير من حيث وجهته فهو يدور، كما أن الآثار جاءت عن الأئمة في أن من يصلي في السفينة يدور ما دام مستطيعا إلى جهة القبلة، ويلزم المصلي في السفينة أن يصلي قائما، يلزمه إلا إن شق عليه ذلك. وهذا القول نفسه يقال في من يصلي في الطائرة. أما تأخير الصلاة عن وقتها بزعم أن المسافر في الطائرة يضيق عليه ذلك فهذا غلط، لا يقوله أئمة الإسلام، الصلاة لا تؤخر لمثل هذا أبدا، يصليها على كل حال على ما يستطيع. نعم. ومن الصور أيضا التي يسقط فيها شرط استقبال القبلة صلاة المصلوب والمقيد، واستثناء هذه ظاهر لأن هذه ضرورة، وهذا قد نص عليه بعض الفقهاء، المصلوب الذي يصلب إلى غير القبلة ويستطيع أن يحرك طرفه، الصلاة واجبة عليه، فريضة عليه، لا يجوز تركها، بل لو تركها لكفر. كذلك المقيد، فيصليان حيثما توجها، طيب يصليان من غير وضوء ولا شيء؟ نعم يصلي، يصلي على قدر ما يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أما الصلاة فلا تسقط. مسألة أخرى، استقبال القبلة شرط. ما صفة الاستقبال؟ أرجع المسألة، ما صفة الاستقبال؟ قال الخرقي رحمه الله: فإن كان يعاينها فبالصواب، يعني إن كان أمام الكعبة فلا بد أن يصيب عين الكعبة لأنه مستطيع، وهذا هو الواجب، أن يصلي إلى الكعبة، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة وقال هذه القبلة، فما دام رائيا لها مواجها لها فلا بد من إصابة عينها. فلو مال شيئا يسيرا عن الكعبة وهو مواجه للكعبة ما تصح صلاته، لا بد من إصابة العين، بخلاف من كان في الأمصار فحينئذ يأتي حديث ما بين المشرق والمغرب قبلة، وقول عمر هذا يرى مرفوعا وهو معلول وثابت عن عمر رضي الله عنه، وقول عمر رضي الله عنه ما بين المشرق والمغرب قبلة إنما هذا لأهل المدينة ومن كان في صفهم، فإن القبلة في حقهم تكون بين المشرق والمغرب، وليس معنى هذا تعمد عدم الإصابة أيضا، بل عليه أن يجتهد بالإصابة كما نص على ذلك أحمد، لكن لو كان هناك انحراف عن القبلة ولم يخرج من هذا النطاق فصلاته صحيحة، صلاته صحيحة وليس مأمورا حينئذ بإصابة العين. لأجل هذا قال الخرقي رحمه الله: وإن كان غائبا عنها فبالاجتهاد بالصواب إلى جهتها، لأن الله سبحانه يقول: فولوا وجوهكم شطرة، قبله جهته أي جهة البيت، هذا هو الواجب على من كان في مثل هذا الحال. قال الخرقي رحمه الله: وإذا اختلف اجتهاد رجلين لم يتبع أحدهما صاحبه، ويتبع الأعمى أوثقهما في نفسه. إذا اختلف اجتهاد رجلين، المقصود بالاجتهاد هنا هو بذل الوسع من المجتهد في دلالة القبلة، ولا يلزم لتحقق هذا الوصف، أي وصف أن يسمى الرجل مجتهدا في هذه المسألة، أن يكون فقيها بل عالما أو إماما، لأن الاجتهاد يتجزأ. فالمجتهد في هذا الباب هو من يعرف دلالات القبلة، إصابة القبلة، كيف يستدل لمعرفة القبلة، هذا هو المجتهد. والعام المقلد هو الذي لا يعرف كيفية إصابة القبلة، وإن كان فقيها عالما في الفرائض في هذا عامي، هذا مقلد في مسألة ماذا؟ إصابة القبلة. إذا اختلف اجتهاد رجلين، فرجل اجتهد وقال القبلة ها هنا، والآخر اجتهد وقال القبلة ها هنا، لا يجوز لهذا أن يتبع هذا فيصلي معه إلى تلك الجهة، لأن الواجب في حقه الاجتهاد، وهو قد اجتهد فالواجب عليه أن يعمل باجتهاده، لا يجوز له أن يترك اجتهاده لاجتهاد غيره. هل يستثنى من هذا لو كانوا رجالا تجب عليهم الجماعة فأرادوا صلاة الجماعة فيتبع أحدهما الآخر حتى يصلوا الجماعة؟ لأنه لو افترضنا أن رجلا قال القبلة ها هنا وذاك قال القبلة ها هنا، كيف يتصور أن يصليا معا؟ هذا غير متصور إلا إن اتبع أحدهما الآخر في الصلاة. هل هذه الصورة مستثنى؟ الشافعي يقول لا، يصلي كل امرئ لوحده. وأحمد رحمه الله لا أعرف له نصا في هذه المسألة، لكن قد خرجت له رواية على ذلك ولها وجهها، وتخريجها كان بناء على ماذا؟ على الرواية التي جاءت عنه في الصلاة خلف من يلبس جلود الثعالب. أحمد رحمه الله في المشهور عنه يرى أن جلود الثعالب والنمور لا تطهر بالدباغ، وذهب بعض الفقهاء إلى طهارتها بالدباغ. فعند أحمد من يصلي بجلود الثعالب إنما يصلي بنجس، ومن شروط الصلاة الطهارة، طهارة البدن حسية والمعنوية وطهارة المكان. فهذا الرجل قد اختل في حقه شرط من شروط الصلاة في اعتقاد أحمد، ومع ذلك كان يبيح الصلاة خلف الإمام الذي يجتهد في مثل هذه المسألة ويصلي بجلود الثعالب. فخرجوا على هذه الرواية رواية بالائتمام خلف الإمام المجتهد في تحديد القبلة، وعلتهما واحدة ظاهرة، فإن هذا أيضا قد اجتهد اجتهادا سائغا في حقه فقال القبلة ها هنا، والجماعة واجب، فلا يترك الواجب لأجل ماذا؟ اختلاف في مسألة اجتهادية. فالظاهر والله أعلم أن هذه الصورة مستثنات، ولعل الخرقي لا يستثنيها. قال رحمه الله: لم يتبع أحدهما صاحبه، ويتبع الأعمى أوثقهما في نفسه، وحكم المقلد هو كحكم الأعمى، فإن الواجب عليهم أن يتبعوا الأوثق. وقد نقل ذاك الألباني اتفاق أهل الأصول على أن الواجب في حق المقلد أن يقلد الأوثق عنده في دينه فيما هو مقلد له، وهذا فيه رد على أتباع الألباني المقلدة الجهلة في علم الحديث الذين يقلدون الألباني ويركلون أحكام أحمد وأحكام أبي حاتم وأحكام أبي زرعة وأحكام الذهلي وأحكام البخاري في التصحيح والتضعيف. هذا فيه رد عليهم، فإن شيخهم وإمامهم في ملتهم يقول باتفاق أهل الأصول على وجوب تقليد الأوثق إن كان المرء يجوز له التقليد في بعض الصور كما هو معلوم، بل قد يجب، لا فقط يجوز التقليد. طيب، وهل فعلا هؤلاء يركلون أحكام الأئمة من أني مبالغ؟ والله انظروا إلى صنيعهم، انظروا كيف يتعصبون لأقوال الألباني وشذوذاته في التصحيح والتضعيف التي يخالف في بعضها، يعني في بعض الأمثلة، المثال الواحد يخالف الألباني فيه 10 أئمة أو 12 إماما، مثل حديث ألا إن العبد نام، خالف في تصحيحه لهذا الحديث وحذلقته على الأئمة، خالف أحمد، بخاري، محمد بن يحيى الذهلي، الدارقطني، علي بن المديني، خالف أبا حاتم، خالف هؤلاء الأئمة 10 أئمة، أكثر من 10 أئمة، كلهم خالفهم في تصحيحه لهذا الحديث، والأئمة يعلونه، يقولون الصحيح وقفه على عمر رضي الله عنه، والمتعصب للألباني يأخذون بقول الألباني ويركلون قول هؤلاء الأئمة حتى يستبين لكم مدى غلو هؤلاء. نعم، فالمقلد والأعمى يتبع الأوثق في نفسه. وهل يجوز للمجتهد أن يقلد؟ نقول يجوز في أحوال إن ضاق به الوقت وكان اجتهاده لا يؤديه إلى تحديد القبلة إلا بعد خروجها، ففي مثل هذا الحال يجوز له التقليد، وإلا في الأصل لا يجوز له أن يقلد. طيب، هل المقلد يجوز له أن يقلد وهو مستطيع لأن يجتهد؟ وصورة ذلك أن أدوات تحصيل العلم حتى يعرف الاستدلال إلى القبلة ممكنة بين يديه، لكنه يعرض عن هذا ويميل إلى التقليد، ممكن أن يتعلم قبل أن يخرج وقت الصلاة، هل يجوز له هذا؟ لا يجوز له هذا، لأن التقليد ضرورة، تقليد لمن؟ التقليد لفلان علان، لا أنا أقصد التقليد ضرورة، فإن كالميتة، فإن وجد الطعام الحسن ما يذهب المرء ويأكل من الميتة، فأنت أجيز لك التقليد للضرورة، فإن استطعت نزع هذه الربقة فهذا هو الواجب عليك، هذا هو الواجب عليك. قال الخرقي رحمه الله: وإن صلى بالاجتهاد إلى جهة ثم علم أنه قد أخطأ القبلة لم يكن عليه إعادة. قد جاء في هذا حديث جابر والصحيح فيه الإرسال، جاء مرسل عطاء رحمه الله أن بعض الصحابة رضي الله عنهم قد عميت عليهم القبلة في ليلة فصلوا ووضعوا خطوطة فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله فثم وجه الله. فالذي يجتهد في إصابة القبلة ثم يستبين له أنه كان قد أخطأها فصلاته ماضية صحيحة ولا يؤمر بالإعادة من هذا؟ هذا الذي اجتهد. أما الذي صلى بغير اجتهاد أو اجتهد اجتهادا غير سائغ فهذا ما حكمه؟ يقول الخرقي رحمه الله تعالى أيضا، عفوا قبل أن أقرأ كلام الخرقي، مما يدل على هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي في الصحيح، والذي فيه أن قوما كانوا يصلون إلى القبلة الأولى إلى بيت المقدس، فجاءهم رجل في صلاة الفجر وقال قد حولت القبلة، فتغيروا وهم ركوع إلى بيت الله الحرام. ما وجه الدلالة من هذا؟ وجه الدلالة أنهم كانوا قد صلوا بناء على الخبر الذي كان في الماء قبل ذلك هو المحكم ثم نسخ، صلوا إلى تلك القبلة واعتدوا بأول صلاتهم ولم يعيدوها. كذلك المجتهد المخطئ في تحديد القبلة إنما عمل بالنص، النص الذي أباح له الاجتهاد. نعم. طيب، إن صلى من لا يجوز له الاجتهاد أو صلى من ليس بأهل للاجتهاد أو في حال لا يجوز له الاجتهاد أو صلى بلا اجتهاد، ما حكم صلاته؟ قال الخرقي رحمه الله وإذا صلى البصير في حضر فأخطأ أو الأعمى بلا دليل أعاد. إذا صلى البصير في حضر، لماذا خصصها في الحضر؟ لأن الحضر ليس بمحل اجتهاد، لأن معرفة دلالة القبلة سهلة هينة بإذن الله ولا تشق على أحد، فإن القبلة بالإمكان أن يستدل عليها بالحضر عن طريق عدة أمور. فبالإمكان أن يستدل عليها بمحاريب ماذا؟ المساجد. وبالإمكان أن يستدل عليها بأخبار الثقات. هناك عدة طرق ووسائل بالإمكان أن يستدل عليها المرء في تحديد القبلة في الحضر، بخلاف الذي يصلي بارك الله فيكم وهو مسافر ونحو ذلك وهو في الفلات، فهذا إن اجتهد وظهر له أن اجتهاده كان خاطئا لا يؤمر بالإعادة. طيب، الذي في صلى في الحضر وأخطأ ليس مجتهدا؟ نعم هو مجتهد، لكن اجتهاده غير سائغ. الحضر ليس محلا للاجتهاد في القبلة، لأن الأمر في تحديدها مقطوع وظاهر ويعرف بلا كلفة ولا مشقة. وهذا يدل على بطلان قول من يقول أن كل مجتهد مصيب أو كل مجتهد مأجور أو كل مجتهد معذور. هذا غير صحيح، وأئمة الإسلام قد جرى عملهم بخلاف هذا القول الباطل حتى في بعض مسائل الفروع كما ترى، فليس كل اجتهاد بسائغ، والأمر يعظم ويعظم لما يأتي من يقول مثل هذا الكلام في العقائد. اجتهد فأخطأ فله أجر واحد وهو جهمي. ما سبحان الله، نسأل الله العافية من الخذلان. نعم، فالذي يجتهد في الحضر هذا المحل ليس محل اجتهاد فلا يعتد به. قال الخرقي رحمه الله أو الأعمى بلا دليل عادة. الأعمى لا يستطيع أن يجتهد، ليس كذلك؟ وقوله بلا دليل يشمل صورتين. الصورة الأولى صورة وجود الدليل ووجود المخبر، والصورة الثانية عدم وجود الدليل وعدم وجود المخبر. وظاهر عبارة الخرقي أن الأعمى يعيد مطلقا إن صلى بلا دليل، بلا سؤال، بلا استخبار، سواء كان مستطيعا للاستخبار بوجود من يستخبر أو غير مستطيع للاستخبار بعدم وجود من يستخبر. ظاهر عبارة الخرقي أن الأعمى يعيد على الصورتين، وهذا قول في المذهب، هذا قول في المذهب. والقول الثاني وهو الأظهر والأقرب إلى عمومات الشرع أن هذا لا يؤمر بالإعادة، لأنه فعل ما يستطيع إن كان لا يوجد من يستخبر. أما إذا وجد من يستخبر ولم يستخبره ولم يسأل، فهذا لا شك لا شك أنه يعيد الصلاة. وهل يعيدها إن أصاب جهة القبلة؟ هذا فيه بحث، وبعضهم يقول لا، لا يعيد. هو الواجب عليه أن يسأل، ولو كان ولو لم يسأل وصلى وأصاب هذا لا يؤمر بالإعادة، لكن إن لم يصب فهو حينئذ مأمور بالإعادة. طيب، هنا مسألة وهي كيف تحدد القبلة؟ كيف تحدد القبلة؟ القبلة بالإمكان أن تحدد عن طريق عدة أمور، وفي النهار تحديدها أسهل. في النهار تحديدها أسهل، كيف يكون أسهل؟ في الشروق والغروب، فالشمس تشرق من جهة المشرق وتغرب من جهة المغرب، فإذا عرفت المشرق والمغرب سهل عليك الباقي. مثلا نحن بالنسبة لنا الكعبة جهة الجنوب، فلو حددنا المشرق أو المغرب سوف نعرف جهة الجنوب ونعرف القبلة. هذا ماذا؟ في النهار. في الليل كيف يحدد؟ يحدد بطرق، أشهر هذه الطرق الاستدلال بالقطب والجدي. والقطب نجم خفي ليس بشديد اللمعان، شكله كالفراشة، حوله نجمات، وبأوسطه هو هذا القطب، والقطب ثابت والنجمات حوله متحركة تدور في كل يوم وليلة دورة واحدة. وفي الجهة المقابلة له الجدي، وبينه وبين الجدي ثلاث نجمات في الأعلى وثلاث نجمات في الأسفل. والقطب جهة الشرق، القطب جهة الشمال، القطب جهة الشمال، فإذا حددت القطب عرفت الشمال من الجنوب، وحينئذ عرفت تحديد القبلة. بالإمكان أيضا تحديد القبلة بمجرى الأنهار، فكل أنهار العالم الكبيرة تجري من جهة المشرق باستثناء نهرين، نهر خارسان المسمى بالمقلوب، وسمي مقلوبا لأنه مقلوب عن بقية الأنهار الكبيرة، ونهر أهل الشام المسمى بعاصية، عاصية لماذا؟ أيضا لأجل هذه العلة، أنه مخالف لكل أنهار العالم، فإن كل أنهار العالم تجري جهة المشرق. نعم، كذلك ذكر بعض الفقهاء أن تحديد القبلة بالإمكان معرفته بالرياح، لكن مسألة معرفته بالرياح أدق وفيها صعوبة أكثر، وليست بمسلمة عند كثير من الفقهاء. نعم، فمن عرف هذه الطرق في الاستدلال بالقبلة هذا يسمى ماذا؟ مجتهدا، هذا يسمى مجتهد. ومن لم يدرك هذه الأمور هذا ليس بمجتهد، هذا مقلد. ومن وسعه تعلم هذه الدلالات حتى يحرز مكان القبلة فهذا هو الواجب عليه، ولا يحل له أن يقلد أحدا في اجتهاده ما دام مستطيعا وما دام الوقت متسعا له. ثم قال الخرقي رحمه الله تعالى: ولا يتبع دلالة مشرك بحال، وذلك لأن الكافر لا يقبل خبره ولا روايته ولا شهادته، لأنه ليس بموضع أمانة، كما قال عمر رضي الله عنه: لا تأمنوهم بعد إذ خونهم الله. وقبل ذلك يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي القراءة فتثبتوا، فخبر الفاسق تثبت منه، وهذا يدل على قبول خبر العدول. أما الكافر فهو أسوأ من الفاسق، فلا يقبل خبر الكافر، وهذا محل إجماع في الجملة. وهل الفاسق كالكافر من حيث عدم القبول في الأصل؟ الجواب نعم، أيضا الفاسق لا يقبل خبره في تحديد القبلة. وقد اختلف الأصحاب في الصبي المميز على قولين، فبعضهم قال الصبي المميز يقبل خبره. وقد يستدل لهذا القول ببعض الآثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم كابن الزبير وغيره في شهادة الصبيان على بعضهم البعض، فإنه قد جاء عن بعض الصحابة قبول شهادة الصبي على الصبي فيما يشجر بينهم بشرط أن يشهد هذا الصبي بشهادته قبل أن يرجع إلى أهله خشية أن يلقن. هذا قد ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. نعم. والمرء ما دام في سعة فينبغي أن يخرج من مثل هذا الخلاف، فإن كان في سعة وبإمكانه أن يسأل بالغا عاقلا عدلا لا يذهب ويأخذ بخبر الصبي المميز. نعم، ولو كان مميز. طيب، سوف يذكر الخرقي بعد هذا الباب باب صفة الصلاة، وقبل الشروع فيه وسوف نشرع فيه إن شاء الله في الدرس القادم. صفة الصلاة قبل الشروع فيها هناك آداب يبوب لها الفقهاء في كتب الفقه بباب آداب المشي إلى الصلاة، ولمحمد بن عبد الوهاب كتاب اسمه آداب المشي إلى الصلاة، وغالب الصلوات المفروضة على الرجال إحرار القادرين غير المسافرين والمعذورين أن تكون في المسجد، فلأجل هذا يذكر الفقهاء مثل هذه الآداب في باب أو قبل باب صفة الصلاة. فللمشي إلى الصلاة آداب. الأدب الأول أن يمشي المرء إلى مسجده وعليه السكينة والوقار، وأن يمشي بتأودة وبلا عجلة وبلا إسراع، وبلا إسراع كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار. الحديث في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ولا يشبك يده وهو قادم إلى الصلاة، لأنه في صلاة ما دام ماشيا إليها كما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واختلف الفقهاء في صورة، وهي صورة من أراد إدراك تكبيرة الإحرام، هل يشرع له أن يسرع في المشي حينئذ ليدرك التكبيرة؟ أحمد رحمه الله تعالى وكذلك صاحبه إسحاق بن راهوية رحمه الله رخص في ذلك لما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما، والأثر الموقوف الذي لا مخالف له في الموقوفات يخصص النص العام. فهذه الصورة استثناها أحمد رحمه الله في رواية عنه. من الآداب أيضا أن يمشي المرء بتأودة كما قلت، وأن يقارب بين خطاه حتى تكثر خطاه إلى المسجد. وقد صح في الأثر عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه كان يمشي مع أنس بن مالك رضي الله عنه إلى المسجد، وكان أنس قد اشتد نوعا ما في مشيه، فأخذ يده ووضعها في يده وأخذ يقارب بين الخطى ويمشي إلى المسجد. فهذه أيضا من آداب، هذا أيضا من آداب المشي إلى الصلاة. قد وردت بعض الأدعية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المحل، ومن أشهرها حديث: اللهم إني أسألك بحق السائلين والحديث. وهذا الحديث ضعيف لا يثبت، فيه عطية العوفي وغيره، فلا يثبت هذا الحديث. وجاء حديث وهو في بادئ الرأي أقوى منها، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما المخرج في صحيح مسلم، وفيه: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا. الحديث لكن هذا الحديث قد أعله إن لم أكن واهما أبو حاتم وغيره رحمة الله عليه، فلا أعرف في الحقيقة حديثا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ذكر عند هذا المحل، والله أعلم. كذلك من الآداب أنه إذا أراد أن يدخل المسجد يدخل بيمينه، كما كان يقول أنس أن ذلك من السنة، أنس رضي الله عنه، وأثر أنس مخرج في المستدرك وقد صححه الحاكم. ووصل البخاري أيضا بصيغة الجزم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يفعل ذلك، أنه كان يفعل ذلك. فإذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، كما جاء ذلك في حديث أبي قتادة رضي الله عنه. وليست هذه الصلاة بواجبة بإجماع الفقهاء، كما ذكر ذلك ابن عبد البر وغيره. ويجزئ وتجزئ صلاة الركعة عن هاتين الركعتين، فقد ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه صلى ركعة ثم جلس في المسجد، ثم جلس في المسجد وقال هي نافلة، ومن شاء ومن شاء ومن شاء زاد ومن شاء زاد. فإذا قعد في المسجد شغل نفسه بذكر الله سبحانه وتعالى وقراءة القرآن، ويجتنب حديث الدنيا، اجتنب حديث الدنيا. وقد جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي أخرجه الطبراني وغيره وصححه ابن بطة رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يكون في آخر الزمان أقوام يجتمعون في المساجد إمامهم الدنيا، حديث في الدنيا، قال فلا تقربوهم فليس لله فيهم حاجة، فليس لله فيهم حاجة. فالمساجد إنما بنيت لذكر الله كما جاء في الحديث، وليست محلا للغو والتخبر عن أخبار الدنيا وإقامة المجالس في ذلك. نعم. طيب، هذا مجمل مسائل أداب المشي إلى الصلاة، وإن شاء الله نشرع في كتاب صفة الصلاة في المجلس القادم هذا. صلى اللهم على نبينا محمد.